الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السادس بعد 300، ولازلنا في حجة الوداع، وهو الدرس الثاني في حجة الوداع. وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلة الثلاثاء، كان يوم الاثنين في مر الظهران الجموم، ولم يبرح من مر الظهران حتى أمس، ثم غربت له الشمس ولم يصلي المغرب حتى دخل مكة. ولما انتهى إلى الثنيتين بات بينهما، بين كدى وكدى، ثم أصبح وهو هناك في ذي طوى، ثم اغتسل، ثم دخل مكة نهارا. مكة يا الأخوة عدة دوائر: المنطقة اللي فيها الحرم الآن إلى المعلاه إلى كدى، هذه يسمى بكة بالباء، ثم المنطقة اللي أوسع من هذه إلى التنعيم إلى الأبطح إلى ريع ذاخر، إلى هذه تسمى مكة، ثم الأوسع منها هي أم القرى أو حاضري المسجد الحرام. قال: فحدثني بالسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا من كدى على راحلته القصوى إلى الأبطح. إذا كان إلى الأبطح فهو من كدى اللي هو من الحجون، وهو الظاهر أنه من كداء، يعني من جهة الحجون، والأبطح على يساره بعد المقبرة، حتى دخل من أعلى مكة، ثم انتهى إلى الباب الذي يقال له باب بني شيبة اللي هم سدنة الكعبة، الآن يسمونه باب السلام، وكما ذكرنا مرارا هو كان عند المقام. ثم لما أدخل المسعى في الحرم وضع على سمته، قال: فلما رأى البيت رفع يديه فوقع زمام ناقته فأخذه بشماله. ويذكرون أنه لما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. وحدث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة، قبل ما يصلي، لأن تحية المسجد الحرام الطواف، ولما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطبع بردائه، وقال: بسم الله والله أكبر، ثم رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وكان يأمر من يستلم الركن أن يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك أو بما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن أبي السائب المخزومي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه والده عامر بن ربيعة الإمام الشهير من أوائل مهاجر الحبشة، وأمه ليلى بنت أبي حثمة، هذا عامر بن ربيعة العنزي تقدم أخباره وهو حليف لعمر، قال عامر بن ربيعة: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستلم من الأركان إلا اليماني والأسود، ورمل ثلاثا ومشى أربعة أشواط، ثم انتهى خلف المقام فصلى ركعتين يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن اللي هو الحجر الأسود فاستلمه. وقد قال لعمر: إنك رجل قوي، إن وجدت الركن خاليا فاستلمه، وإلا فلا تزاحم الناس عليه فتؤذي وتؤذى. وقال لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت بالركن يا أبا محمد؟ قال: استلمت وتركت. قال: أصبت. ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الطواف واستلم الركن، خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم، من باب بني مخزوم، سبحان الله، كانت الأبواب على جهة القبائل. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال عبد الله بن ثعلبة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة على راحلته من فوره ذلك. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وهو ساكن فطاف بين الصفا والمروة على راحلته. وعن مجاهد قال: طاف يومئذ على بغلته، والأول أثبت عندنا وهو المعروف أنه على راحلته، أخطأ مجاهد، على راحلته عليه الصلاة والسلام، هو كان مفردا على كلام أهل المدينة، فيكون الطواف هذا طواف القدوم والسعي سعي الحج، ولذلك سيأتي يوم العيد ما فعل إلا طواف الحج. قالوا: لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا كبر سبع تكبيرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. لكن كلمة سبع تكبيرات هنا يعني في هذه الرواية في من شيوخ ابن واقد، واللي عند ابن جابر في صحيح مسلم ما فيها سبع تكبيرات، لكن فيها أن كبر. قال ثم دعا بين ذلك، يدعو ثم يهلل التهليلتين، ثم يدعو ثم يهلل، ثم نزل إلى المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي رمل. هنا الرمل هنا يعني الجري أو السعي، هذا كله مبين في كتاب الحج. وعن برة بنت أبي تجراه، هذه من أهل مكة، قالت لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسعى قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا في دليل على أن السعي واجب أو فرض من فروض الحج، وذكرناه أيضا. قالت فسعى حتى رأيت إزاره انكشف عن أعلى فخذه، يعني عن طرف الفخذ من جهة الركب من شدة السعي. وقالوا قال لكن أهل المدينة أيضا ما يعملون بحديث برة هذا فيما أذكر، وهذا كله مفصل في كتاب الحج، يعني السعي الشديد. هو كان عليه الصلاة والسلام سعى لأجل أن يجتاز الوادي، وكان فيه وادي الآن بين العلمين الأخضرين، فالركض هذا لكي يقطع الوادي، مثل الركض في محسر أو إيضاع الراحلة في محسر. وقالوا قال في الوادي رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، هو تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. فلما انتهى إلى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا، فبدأ بالصفا وختم بالمروة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضطرب قبته في الأبطح كما فعل في عمرة القضية وفي فتح مكة، ما أظله سقف بيت قط. قال أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني بنت أبي طالب قالت قلت يا رسول الله ألا تنزل في بيوت مكة؟ فأبى عليه الصلاة والسلام واضطرب قبته في الأبطح، هو ومن معه نساء في الأبطح. الآن فيما أظن الله أعلم أنه جهة أمانة العاصمة المقدسة، يعني في المنحنى هناك أو دون ذلك، يعني الأبطح يستمر إلى عند مقبرة المعلاة، لأنه يذهب إلى الحرم المسجد الحرام يصلي فيه يرجع ذاهبا وراجعا ماشيا من قبته. وهذا فعل في عمرة القضية في الأيام الثلاثة، وفعل في فتح مكة، وفعل في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. في فتح مكة يعني جلس قرابة 20 يوم مع الدخول والخروج. قالت واضطرب بالأبطح حتى خرج يوم التروية، ثم لما رجع من منى نزل بالأبطح، نزل فقط يوم واحد يوم التحصيب حتى خرج إلى المدينة، ولم ينزل بيت قط في مكة، ولم يظله سقف بيت عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر عنها تركها لله عز وجل. وأيضا فإن عقيل ما ترك لهم دارا رضي الله عنه، باع البيوت كلها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، فلما انتهى إلى بابها خلع عليه. هذا دخول الكعبة، والله أعلم، ترى ابن واقد هنا عنده وهم، دخول الكعبة الله أعلم من فتح مكة. قال ودخل مع عثمان بن أبي طلحة وبلال وأسامة، هذا كان في فتح مكة، فأغلقوا عليهم الباب طويلا ثم فتحوه. قال ابن عمر فكنت أول من سبق إليه، فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت يعني داخل الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الأسطوانتين المقدمتين، وكان البيت على 6 أعمدة ولا زال هكذا. قال وظهره إلى الباب. وقال أسامة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في نواحي البيت ولم يصلي. وبلال أكبر عمر من أسامة، أسامة كان صغير يعني شاب صغير يمكن في أول البلوغ، لكن بلال لا كبير، ولذلك بلال هو المعتمد. قالوا وكانت عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال فعلت اليوم أمرا ليتني لم أكن فعلته، دخلت البيت وعسى الرجل من أمتي أن لا يقدر أن يدخله فتكون في نفسه حرارة، وإنما أمرنا بالطواف به ولم نؤمر بالدخول. سبحان الله العظيم، المؤمن اللي يحب الله ورسوله تكون في نفسه حرارة، إذا فات شيء من السنة ولا ما قدر عليه تكون في شيء حرارة في نفسه حرارة. فهو قال خشيت أني شققت على أمتي، وإنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالدخول فيه. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وعن المطلب بن عبد الله قال سمعت العباس بن عبد المطلب يقول كسى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته الحبرات أو الحبرات جمع حبرة ضرب من برود اليمن، وكانت الكعبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، 18 ذراع الطول. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو باث ليلة الثلاثاء في ذي طوى، دخل مكة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، والجمعة هو يوم التروية. لا يكون قد أخطأ بن واقد، هو يوم التروية يوم الجمعة يوم عرفة، إذن يكون دخلها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس خرج للتروية، والجمعة يوم عرفة. قال فيما اجتمع لنا عليه، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التروية بيوم بعد الظهر في مكة يوم السابع، يوم السابع. قال عمرو بن يثربي الضمري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر، ورأيت يخطب يوم عرفة في عرفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة، يخطب على راحلته قبل الصلاة حين زاغت الشمس، والغد من يوم النحر بمنى بعد الظهر، نفس الخطب الثلاث اللي خطب الصديق، ثلاث خطب يوم السابع ويوم عرفة واليوم الأول من أيام التشريق بعد العيد بيوم. قال الواقدي هذا الأمر هو المأخوذ به المعروف، ويقال إن يوم الجمعة وافق يوم التروية، هو على روايته يوم الجمعة يوافق يوم التروية، المفروض يقول ويقال إن يوم الجمعة وافق يوم عرفة. المهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام، هذا يوم السابع، فوعظ الناس ثم قال من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى فليفعل، هذا يوم الثامن. بس هذا ليست خطبة إلا أن يكون السابع ويخبرهم عن أيام الثامن حتى ينتشر الخبر اللي ما سمع. وركب يوم الثامن حين زاغت الشمس بعد أن طاف بالبيت أسبوعا، هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا طاف القدوم له أن يطوف تطوعا إلى أن يأتي طواف الحج. قال فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في ميناء 5 صلوات يقصر ولا يجمع، ونزل في ميناء في موضع دار الإمارة اليوم يقولون. قالت عائشة يا رسول الله ألا نبني لك كنيفا أي ساترا أو حظيرة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ميناء منزل من سبق، أو قال ميناء مناخ من سبق، هي لمن سبق. وعن محمد بن قيس بن مخرمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب من ميناء حتى رأى الشمس قد طلعت، هذا يوم عرفة، فركب الراحلة ثم انتهى إلى عرفة فنزل بنمرة، نزل دون الوادي الآن، وقد ضرب له هناك قبة من شعر، ويقال إنما قال إلى فيء صخرة، وزوجته ميمونة تتبع ظل الصخرة حتى رواح، وأزواجه في قباب حوله، أو قالوا في قبة، في قباب لكل واحدة أو قبة واحدة لهن، هذا اللي قالوا أنها صخرة كان، لكن المحفوظ أنها قبة من شعر. فلما كان حين زاغت الشمس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته القصوى، فرحلت إلى بطن الوادي، جاء في بطن وادي عرنة. قالوا وكانت قريش لا تشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجاوز المزدلفة بناء على ما أحدثوا وغيروا من دين إبراهيم، وأنه سيقف بالمزدلفة والناس يذهبون إلى عرفة ويرجعون، وأما قريش ما تخرج من حدود الحرم يعني في النسك، هذا من ضمن البدع اللي أحدثها لهم من أحدث. فقال له نوفل بن معاوية الديلي، هذا لذكر كبير، هذا من أكابر مشايخ القبائل رضي الله عنه، وهو يسير إلى جنبه يا رسول الله ظن قومك أنك تقف بجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون لقد كنت أقف بعرفة قبل النبوة خلافا لهم. قال جبير بن مطعم لقد رأيته يقف بعرفة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وكانت قريش كلها تقف في جمع إلا شيبة بن ربيعة، حتى شيبة كان يذهب، هذا اللي قتل في بدر كافرا، قتل كافرا. إذن الحجة اللي رآه جبير واقف في عرفة هذه قبل النبوة، ولذلك لا زال الخلاف قائم هل حج قبل الهجرة أو لم يحج. إن قيل لم يحج فلأجل أن الحج أكثر مشركين وعراه وكذا، وإن قيل حج فهو على ميراث إبراهيم الله أعلم. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت كان شيبة ابن ربيعة من بين قريش كلها يقف بعرفة عليه ثوبان أسودان وزمام بعيره من شعر بين غرزين أسودين، الغرز ركاب الرحل، حتى يقف مع الناس بعرفة ثم يدفع بدفع الناس. قالت فإننا لا نتكلم مع الناس، يعني العرب، كانت تقف بعرفة وقريش بجمع ويقولون نحن أهل الله. كانت قريش يعني لابد لهم يعني حطوا لهم خصوصية، يقول نحن أهل الله أهل الحرم فلا نخرج معكم إلى عرفة. سبحان الله، شيبة هذا مخالفهم وهو من سادات الوادي، أخو عتبة بن ربيعة. وعن يعقوب بن زيد بن أسلم عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس ببطن عرنة على ناقته القصواء، فلما كان آخر الخطبة، يعني فيه اختلاف عند المدينة أن المؤذن يوم عرفة قد يؤذن والخطيب يخطب، هنا يقول فلما كان آخر الخطبة أذن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، فلما فرغ بلال من أذانه تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات باقي الخطبة، ثم أناخ راحلته، كان يخطب على الراحلة، وأقام بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام بلال فصلى العصر، جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. هذا أيضا في خلاف طويل بين أهل العلم، هل هو أذانين وإقامتين؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يومئذ في وادي عرنة ثم ركب، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى الناس أن يقفوا في عرفة، في عرفة يدخلوا داخل عرفة. وكان من خطبته يومئذ عليه الصلاة والسلام أيها الناس أيها الناس أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بمكان هذا بعد يومكم هذا. الله المستعان الله المستعان. إني والله ما أدري لعلي لا ألقاكم بمكان هذا بعد يومكم هذا، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ظن أنهم لم يسمعوا أعاد الكلام، اعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث أو لا تغل على ثلاث، إخلاص العمل لله ومناصحة أهل الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الله أكبر، هذه الثلاث تخرج الغل كله من الصدر ومن القلب، إخلاص العمل لله لا تطلب دنيا، وتناصح من ولاه الله الأمر لا تطلب دنيا، وتلزم جماعة المسلمين ظاهرا وباطنا لا تطلب الدنيا، فإن الدعوة إذا واحد من المسلمين دعا عمت الجميع، وإذا كنت خارج الجماعة ما تعمك الدعوة يأكلك الذئب، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول دماء الجاهلية أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخو عبد المطلب بن ربيعة وعمه أبو سفيان بن الحارث، قال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل فدمه موضوع، يعني لا نطالب هذيل بالدم لأنه كان في الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، أيضا دماء الجاهلية وربا الجاهلية كله، يعني أي واحد بعد تلك الخطبة في واحد أقرضه أو دينه زاد عليه الزيادة هذه موضوع، ما له إلا رأس ماله، لا تظلمون ولا تظلمون. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله تبارك وتعالى، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، إي والله نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة إلى السماء يرفعها إلى السماء ثم ينكتها ثلاثا. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ولذلك سماها حجة الوداع. اللهم استعان. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فيما يروي عنه الزهري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بالهضاب من عرفة، محل الموقف الآن جبل إلال أو يسمونه جبل الرحمة، وقال: كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف إلا بطن محسر، وكل منى منحر إلا خلف العقبة. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من هو بأقصى عرفة وقال: إلزموا مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، لا تزاحموا مدام داخل الحدود، لا تزاحموا. وعن مجاهد عن ابن عباس قال: عرفة أول جبل مما يعني من أول جبل مما يلي عرنة إلى جبل عرفة، كله من عرفة. وقال ابن عباس: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهو ماد يديه يقبل راحتيه على وجهه، أو يقبل براحتيه على وجهه، يقبل براحتيه على وجهه ماد يديه. قالوا وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل دعائي في عرفة ودعاء من كان قبلي من الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وفي زيادة: بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. في بعض الألفاظ ما فيها الزيادة هذه. وعن صالح مولى التوأمة فيما يحدث عنه محمد بن أبي ذئب، ومحمد أوثق الناس فيه، عن ابن عباس أن ناسا اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقالت أم الفضل أم ابن عباس: أنا أعلم لكم عن ذلك، فأرسلت إليه بعس من لبن، عس القدح العظيم من لبن، فشرب منه وهو على راحلته، فعلم أنه مفطر، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته مادا يديه يدعو ويذكر الله حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قد سقط زمام الناقة منه، فترك يده اليمنى مرفوعة يدعو وأخذ الزمام باليسرى عليه صلوات الله وسلام، عليه صلوات الله وسلام، إذا دعا ربه غاب عما حوله. اللهم صل على محمد. وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كهيئة العمائم على رؤوس الرجال، شوف الوصف، إذا كانت الشمس آخر العصر على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. فظنت قريش أيضا المرة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدفع كذلك، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه حتى غربت الشمس، وغرب آخر قرص الشمس، وكذلك كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال سمعته يسأله، يعني عروة يسأل أسامة لأن كان رديفة، عن سير النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقال أسامة: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق، شوف دقة العرب في كل درجة من السير لها اسم، العنق هذا اسم يعني درجة من السير، نص النص فوق العنق وهكذا، والخبب وكذا. وعن طاووس عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: لما أفاض: أيها الناس على رسلكم، على رسلكم، عليكم السكينة، عليكم السكينة، ليكف قويكم عن ضعيفكم. وعن طاووس قال: ما رفعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يديها في شيء من الدفعتين واضعة حتى رمى الجمرة العقبة، يعني ما أوضع الإيضاع فوق النص يعني سرعة، إنما كان هو مستوى السير عنده العنق أو النص إذا وجد فجوة. أما يقول طاووس إنها ترفع يديها يعني إيضاع شديد، لا. وعن الجهني، هذا كليب الجهني، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفع من عرفة إلى جمع، والنار توقد بمزدلفة، وهو يومها حتى نزل، وهو يؤمها، فيه تصحيفة، حتى نزل قريبا منها. النار كانت على جبل، هذا جبل قزح اللي عند المشعر الحرام يوقدونها، قال يؤمها حتى نزل قريبا منها، محل المشعر الحرام الآن. وعن إسحاق بن عبد الله بن خارج عن أبيه قال: لما أبصر سليمان بن عبد الملك في خلافته النار، قال لخارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة: متى كانت هذه النار يا أبا يزيد؟ كنيته أبو يزيد، خارجة بن زيد بن ثابت، قال: كانت في الجاهلية، وضعتها قريش، لا تخرج من الحرم إلى عرفة، وتقول: نحن أهل الله، ولقد أخبرني حسان بن ثابت وغيره في نفر من قومي أنهم كانوا يحجون في الجاهلية ويرون تلك النار يقيدونها على جبل قزح. وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب إلى الشعب، وهو شعب الإذخر يسار الطريق بين المأزمين، يعني ذهب من عند المأزمين ورجع مع الشعب ولم يصلي حتى قدم مزدلفة. قال ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المزدلفة بعد ما غاب الشفق بإقامة واحدة، لكن هذا أيضا فيه وهم سيأتي إن شاء الله، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني ما تنفله الرواتب ما صلى، فقط الفرائض جمعا وقصرا للعشاء. وقال أبو جعفر صلاهما بأذان وإقامتين، هذا هو المحفوظ. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من النار، والنار توقد على قزح، وقزح هو الجبل وهو المشعر الحرام. فلما كان في السحر أذن لمن استأذن من أهل الضعف من الذرية والنساء أن ينصرفوا إلى منى. قالت عائشة إن سودة بنت زمعة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتقدم من جمع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وحبس نساءه حتى دفعن بدفعه لما أصبح. قالت عائشة بعد ذلك لما كبرت فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من كل مفروح به. وقال عمران بن أبي أنس عن أمه تقدمت مع سودة أمه تقدمت مع سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، قالت فرمينا قبل الفجر، هذا أيضا غير محفوظ، المحفوظ أن الرمي يبدأ من بعد الفجر وأفضله بعد طلوع الشمس كما سيأتي. وعن ابن عباس أنه كان يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله فرموا الجمرة مع الفجر يعني بعد طلوع الفجر. وعن أبي جعفر محمد بن علي هذا قال لما برق الفجر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ركب على راحلته القصوى فوقف على قزح، وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من جمع حتى تطلع الشمس على ثبير. سبحان الله، يستفزهم الشيطان يخالفون إبراهيم في كل شيء. دحين إبراهيم في عرفة ما يفيض إلين تغرب الشمس، هم لا يغربون قبل يدفعون قبل الغروب. وفي مزدلفة يفيض قبل الطلوع، هم يتأخرون ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير الجبل العظيم هذا فيه أثبرة في مكة، لكن ثبير الأثبرة اللي هو هذا الجبل اللي وجهه جهة أمارة مكة الآن وجهة ميدان العدل وقفاه على قال وتحته الآن حي العدل حي الغسالة. فكانوا هم في مزدلفة يقولون لأن الشمس من الشرق أشرق ثبير يعني على أعلى الجبل نرى الشروق حتى نغير. قال فقال عليه الصلاة والسلام إن قريشا خالفت عهد إبراهيم، خالفوه في التوحيد، إن قريشا خالفت عهد إبراهيم فدفع قبل طلوع الشمس. وقال هذا الموقف وكل مزدلفة موقف. قال ابن عباس جمع من أقصى المأزمين من جهة عرفة إلى القرن الذي خلف وادي محسر، إلى القرن الذي خلف وادي محسر يسمى ذا الحين دقم الوبر، الوبر دقم الوبر هذا القرن. فمحسر يعتبر من مزدلفة لكنهم ارفعوا عن وادي محسر، وهو سبحان الله عرنا فاصل برزخ بين عرفة ومزدلفة، ومحسر برزخ بين مزدلفة ومنى. قال وعن ابن الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر يعني شد على الراحلة. أما قول طاووس إن ما أوضع يعني مراده في غير الحاجة هنا، لأن فيه رمل وفيه وادي لابد يقطعه بسرعة. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الحصى معه من المزدلفة. وقال قدامة الكلابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك إليك إليك كما يفعل بين يدي الأمراء. الأمراء يقول إليك إليك ابتعد، فيه ضرب وفيه طرد، أما النبي عليه الصلاة والسلام على ناقة صهباء. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. هذا من المسائل الكبيرة بين أهل العراق وأهل المدينة. أهل المدينة يقطعونها إذا ذهبوا إلى عرفة، يعني خلاص يعني عرفة هي المنتهى، كما أنهم يقطعونها إذا رأوا الكعبة في العمرة. وابن مسعود يقول لا، أنه ما قطعها إلا لما رمى الجمرة، كذلك الفضل بن عباس. ولذلك ابن مسعود كان يلبي في مزدلفة فتجمع الناس عليه، كلمة تجمع الناس عليه معناه أنه قد استقر القول الثاني. وقالوا يا عرابي، وكان ابن مسعود رجل حجازي أسمر قصير له غدائر، ووجهه وجه رجال الحجاز، فظنوا أنه عرابي، هو فقيه العراق. فتجمع الناس الحجاج وقالوا يا عرابي يا عرابي، هذا ليس موطن تلبي، هذا موطن تكبير. فقال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسي، يعني هذولا ما أني بشرح عليهم، أشرح على أصحابي، والله ما قطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. وفيها خلاف طويل معروف بين المدينة وغيرهم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية حتى رمى الجمرة. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، منحر اللي في منى، قال هذا المنحر، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. لما رمى الجمرة بدأ ونحر بيده 63 بدنة بالحربة يجأها في اللبة أسفل العنق، وكنا يتسابقنا إليه كما قال ناجي، قال كنت أقدمهن إليه ويتسابقنا إليه البدن. ثم أعطى رجلا فنحر ما غبر أو ما بقي، الثاني هو علي رضي الله عنه، كان قد جاء من اليمن كما تقدم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة من لحم من البدن التي نحرها، فجعل هذا اللحم في قدر فطبخه وأكل من لحمها وحسى من مرقها عليه الصلاة والسلام. وعن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن وبجلودها ولحومها ولا أعطي منها جازرها شيئا، يعني مقابل عمله، نعطيه من عندنا. قال نعطيه من عندنا. إذن هذا العمل الثاني يوم العيد، رمى ثم نحر. قالوا ولما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي دعا الحلاق، وحضر المسلمون يطلبون من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون أن الله تعالى خصه فجعل فيه بركة، لو وضعت فيه ماء واستشفيت به أو كذا تشفى بإذن الله. فأعطى الحلاق شق رأسه الأيمن وقال أعطيه أبا طلحة الأنصاري. ألم أقول إن هذا وقت المكافآت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى الناس، فشق رأس الأيمن كله أعطاه أبو طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم، وأعطى النصف الثاني الناس تقاسموا على شعر شعر. وكلمه خالد بن الوليد في ناصيته لما حلق فدفع الناصية إليه، فكان خالد قد ربطها شعرات اللي من الناصية وجعلها في مقدم قلنسوته اللي هي مثل الطاقية، فلا يلقى جمعا إلا فضه بإذن الله. ولذلك لما سقطت منه قلنسوة يوم اليرموك وكان القائد القلنسوة القلنسوة القلنسوة واشتد يبحث عنها، فلما انتهت المعركة تعجب أصحابه قال ما هذا الحرص على القلنسوة وأنت في معركة وفي أمر يعني، فقال فيها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر الصديق كنت أنظر إلى خالد، الله الله، إلى خالد بن الوليد وما كنا نلقى منه في أحد وفي الخندق وفي الحديبية وفي كل موطن لاقانا. ثم نظرت إليه يوم النحر يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدونه وهي تعتب في العقل، ثم نظرت إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه وخالد يقول يا رسول الله يا رسول الله ناصيتك لا تؤثر بها علي أحدا، يا رسول الله ناصيتك لا تؤثر بها علي أحدا، فداك أبي وأمي فداك أبي وأمي. قال أبو بكر فأنظر إليه قد أخذ ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يضعها على عينيه وعلى فمه ويقبلها، الله أكبر الله أكبر. يتذكر أبو بكر خالد يقول لقينا منه ما لقينا في أحد وفي الخندق والحديبية، شوف لما دخل الإمام. قال وسألت عائشة من أين هذا الشعر الذي عندكم؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حجته فرق شعره في الناس فأصابنا ما أصاب الناس، فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أخذ من شاربه ومن عارضيه، هذا اللي كان يفعل ابن عمر، وقلم أظفاره وأمر بشعره وأظفاره أن يدفن شعر الشارب والأظفار أن تدفن. وقصر قوم من أصحابه وحلق آخرون، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين ثلاثا والمقصرين في الرابعة. هذه قالها في الحديبية. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب بعد أن حلق ولبس القميص. هذا أيضا خلاف بين المدينة وغيره، هذا ترويح عائشة رضي الله عنها. وجلس للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم العيد إلا قال افعلوا ولا حرج، افعلوه ولا حرج. قال جابر: جاء رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. قال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. يعني أعمال يوم العيد، لكن لا تطوف، لا تطوف قبل هذا. قال الزهري: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه ينادي في الناس: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام يوم العيد وأيام التشريق، إنها أيام أكل وشرب، ممنوع فيها الصيام، وذكر لله عز وجل. قال تعالى: واذكر الله في أيام معدودات. قال: فانتهى المسلمون عن الصيام فيهما إلا محصر بالحج لأن عليه صيام، أو متمتع عن الحج ولم يستطع النحر، فإن الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزهري: أن يصوم أيام منه، اللي عليه صيام في الحج وما استطاع يصومه قبل عرفة. قالوا: ولما لبس القميص عليه الصلاة والسلام وجلس الناس أفاض يوم النحر، أفاض يوم النحر، فأطاف طواف الإفاضة، طواف الحج، ثم أتى زمزم فأمر بدلو فنزع له فشرب منه وصب على رأسه، وقال: لولا أن تغلبوا عليها يا بني عبد المطلب لنزعت معكم. لكن الناس أيضا سيجدون حرارة يريدون الاقتداء به فتغلبون على السقاية. قال عطاء: نزع النبي صلى الله عليه وسلم دلوا لنفسه من زمزم. قال عطاء: فكنت أنتزعه لنفسي. هذا أحد اللي يجد حرارة، عطاء رضي الله عنه، رحمة الله عليه، ابن أبي رواحة، هذا اللي فات، هذا من الذين إذا فاتتهم السنة وجد حرارة. قال: فلما كبرت وضعفت كنت آمر من ينزع لي. وكان عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر في ميناء، بعد ما طاف وشرب من زمزم رجع مباشرة وصلى الظهر في ميناء، وباقي الأيام خلاص بعد ما رمى الآن وطاف بالبيت حل له كل شيء، ما عاد بقي من الأعمال في باقي الأيام إلا شيئين فقط: المبيت والرمي فقط، والباقي يصلي كل صلاة في وقتها. فكان عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار إذا زاغت الشمس قبل الصلاة الظهر، بس بعد الزوال. وكان إذا رمى الجمرتين الأولى والثانية الصغرى والوسطى علاهما يأتيهما من فوق، ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وكان يقف بعد الجمرة الأولى والثانية يدعو ويذكر الله، وكان يقف عند الأولى أكثر ما يقف عند الثانية، ولا يقف عند الثالث، بل إذا رماها انصرف رجع إلى قبته. وعن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرتين وقف عندهما ورفع يديه، ولا يفعل ذلك في رمي العقبة إذا رماها انصرف. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يبيتوا خارج منى، ومن جاء منهم فرمى بالليل رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك رخصة. الرخصة خلاف الأصل، الأصل المبيت، الأصل المبيت، نعم هذه رخصة، والأصل هو المبيت، والأصل عدم الرمي في الليل، هذا كله موضح في كتاب الحج. ولما أنه حلت له النساء طلب صفية لأن الدور عليها، وكان عليه الصلاة والسلام آخر عهد بالنساء في الحليفة قبل أسبوعين، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقيل إنها حائض، فقال: عقرة حلقة، أحابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد أفاضت، ما حاضت إلا بعد ما أفاضت. قال: فلتنفر إذا، يعني إذا جاء يوم النفر تنفر مع الناس، ما عاد يحبسها الحيض. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة عن منى، الرخصة دليل أن الباقين ما ليس لهم رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا بمثل حصى الخذف. وكان أزواجه يرمين يعني في نفس الوقت، وفي بعض الناس يروي أنهم يرمون في الليل، والأظهر الله أعلم أن مثل ما قالوا أهل العلم أن الرمي في النهار قبل الغروب. ويوم العيد بعد أشد، يوم العيد عند أهل المدينة ترمي قبل الظهر قبل الزوال. هذه بعض هذه بعض الأخبار عليه صلوات الله وسلامه. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.